السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الاحتيال في البيع والشراء، الاحتيال في الزواج، الاحتيال في العقود التي يتعاقد الناس بها حتى في أمور تعاملاتهم، الاحتيال بالكلام، كيف يخطط بعض الناس لأجل الاحتيال على الآخرين؟ ما هي الطرق التي يمارسونها؟ كيف يحددون شخصا معينا لأجل الاحتيال عليه؟ كيف يأخذون ثروتك؟ أحيانا تكون تملك مليونين، ثلاثة، أربعة، عشرة ملايين، مئة مليون، ثم تصبح بين ليلة وضحاها فقيرا، فتمسي غنيا وتصبح فقيرا، أو ربما أصبحت غنيا وأمسيت فقيرا. هل هناك شيء اسمه الحيل الفقهية أجازها الفقهاء؟ هل حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التحايل على أمور في الدين هي محرمة لتصبح حلالا؟ حقيقة الكلام عن الاحتيال كلام طويل جدا، وأنا لا أدري هل يكفي حلقة أم يحتاج أن نزيد، لكن سنجرب بإذن الله اليوم أن نتكلم عن الاحتيال في حلقتنا من برنامجنا جميعا. مسافرون، يسعدني أن تكونوا معنا. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. يا مرحبا بالشباب. هلا يا أحمد. هلا أبو صالح. السلام. شلونك؟ مساكم طيبين. طبعا يا شباب، الاحتيال، أنا لما كنت أحضر المادة يعني وجدت أنها متوسع كثير. صحيح. يعني صراحة ما تدري هل تتكلم عن أنواع الاحتيال في البيع والشراء والغش. يعني مثلا لما النبي صلى الله عليه وسلم مر في السوق بواحد يبيع كذا عنده طبق فيه قمح أو شعير، فيه طعام، والقمح أو الشعير شكله جميل من فوق، فلما أدخل النبي عليه الصلاة والسلام يده في وسط الطعام فشعر برطوبة، قال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. أصابته السماء يعني نزل عليه مطر وبلله، حطه تحت. هو لما أصابته السماء ماذا فعل؟ جاب إناء آخر فاضي وقلبه فيه، زين، وخلاص صار من أحسن ما يكون. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أفلا جعلته فوق ليراه الناس؟ ليش ما خليته على حاله حتى اللي يأتي يشتري يدري أنك أهملت لما نزل المطر، أهملت إدخال بضاعتك في الظل، في يعني في الكن عن المطر، وبعدين أصابها. أفلا جعلته فوق ليراه الناس من غشنا فليسنا. هذا نوع من الاحتيال. الاحتيال يا جماعة يعني هو قلب الباطل حقا، أو تلبيس الباطل بلباس الحق، أو التوصل إلى أمر غير مشروع بطرق في ظاهرها مشروعة. هذا نوع من الاحتيال. يعني أنا أعطيكم مثالا واقعيا، مثل ما يحتال الصائد ليصيد صيده. الآن لما واحد يبغى يصيد عصفور فرضا، فيأتي ويضع مثلا شيء من القمح والشعير ويضع عليه أعشاب كذا حلوة، وبعدين يضع هذه اللي تصيد الطير. فلما يأتي الطير من فوق يرى قمحا وشعيرا وحولها أعشاب، وهذه التي تصيد الطير هذه مخفاة عنه، فيأتي ما يدري إلا صادته. أو مثلا الذين يصيدون الغزلان وغيرها، فيأتي ويضع مثلا الحبل على شكل دائرة ويضع طعاما معينا، فلما يأتي الغزال لا يرى الحبل لأن الحبل يكون تحت التراب أو نفس اللون، فلما يأتي هذا نوع من الحيلة فيحتال عليه، بحيث أنه يأتي والله وما يدري إلا قد صاده. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما نبه الصحابة على أمور تتعلق بالاحتيال في أمور الشريعة، يعني قال عليه الصلاة والسلام: لا تصنعوا كما صنعت اليهود أو كما جاء في الحديث، فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. اليهود إيش عملوا لما الله سبحانه وتعالى حرم عليهم أكل الشحم؟ يعني واحد مثلا يذبح الشاة في شحم حرام تأكله، كذا في شريعتهم كان لما تأكل اللحم لكن الشحم حرام. فماذا فعلوا؟ أقبلوا بالشحم وأخذوا قطع الشحم وضعوها في قدر وسخنوها بالنار، فذاب الشحم وتحول إلى سمن فصاروا يأكلونه. طيب كيف؟ قالوا: احنا ما أكلنا الشحم، الله تعالى حرم علينا أكل الشحم واحنا ما أكلنا الشحم، يا أخي نأكل سمن. طيب فقال النبي عليه الصلاة والسلام: حرم الله عليهم أكل الشحم فجملوها، يعني أذابوها فأكلوها. فلا تستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. ما يجوز واحد يبدأ يعني يلف ويدور لأجل أنه يجعل الشيء حلالا. ومثل مثلا ما يفعل بعض الناس في مسائل الزواج، تكون مرأة مثلا طلقت زوجها، طلقها ثلاث طلقات، ثم بعد ذلك لا تحل له كما جاء في الآية حتى تنكح زوجا غيره، فلأجل أن تعود إلى زوجها الأول مثلا ذهبت واتفقت مع رجل أن يتزوجها ثم يطلقها تحليل. أو زوجها ذهب اللي هو المحلل أو التيس المستعار مثل ما يعبر عن الفقهاء. فهذا أيضا نوع من الحيلة، هو في ظاهرها أن زواج شرعي وعادي، يا أخي الرجل تزوجها الثاني بعدين طلقها فرجعت إلى زوجها الأول. نقول صحيح هذا في ظاهرها أنه حلال لكنه في الحقيقة باطل. دعني أتكلم عن يعني كيف الاحتيال على الإنسان في الأمور المالية. الناس يحتالون في الأمور المالية، أول شيء يعني افرض احنا نبغى نحتال، مثلا عبد العزيز مثلا شكلك تاجر أنت، نبغى نحتال عليك مثلا، فأول شيء أنا وأحمد وسامي مثلا نحدد الشخص اللي نريد نحتال عليه. ايش رايكم يا شباب، انا اعرف لكم واحد مثلا تو شباب وتاجر ومثلا وقد ورث من ابيه او من امه او كذا، والله عنده اتوقع 200-300 مليون، ايش رايكم يا شباب؟ اول شيء حددنا الشخص الذي نريد ان نحتال عليه، بعدين النقطه الثانيه نكسب ثقته، كون معه علاقه ونظهر بمظهر الناصحين المحبين له ويكون بيننا وبينه حميميه صديقي حتى يثق فينا اكثر. المرحله الثالثه نظهر الاستقامة والأخلاق أمامه. ما يمكن قدامه نشرب خمر نترك الصلاة، لا أبداً. نكون ما شاء الله ونغمة الجوال يعني دعاء اللهم اغفر لنا الله أكبر، وإذا جاءت رسالة اللهم صلي على محمد، وهو يقول في نفسه والله دول ناس أخيار يا أخي جزاهم الله خير، أدعية وصلاة على النبي ومدري إيش، وبعدين لما نصلي الظهر نقوم نصلي السنة، نصلي العصر نصلي السنة بعد العصر قدامه طبعا العصر ما وراها سنة، بس احنا نصلي من شدة الحرص، وقيام ليل وقيام في الضحى وإظهار الاستقامة أمامه وتبرعات ايه. ثم بعد ما نكسب ثقته إثارة شهيته، نبدأ نقول له والله يا شيخ تصدق في أراضي المتر يباع الآن مثلا على ريالين ويحتمل أنه بعد الله. سنة يزيد يصل مثلا إلى 500 ريال، تصدق هل 20 مليون التي ورثتها من أبيك بعد سنة تجدها 500 مليون، وهو بعد سنة فقير سببنا ترى تحصل إثارة شهيته. وترى دائما المحتالون حتى الذين يعني يعملون مساهمات عقارية أحيانا يقول أنا عندي مساهمة عقارية ساهموا معي لبناء هذه العمارة يأتيكم 500% أرباح. أنت لازم تكبر اللقمة حتى تشهي الناس، صح؟ ولا الناس ما حتى تغطي على عقولهم وتفكيرهم. ثم بعد ذلك ممارسة الأساليب الشجاع. المحتال عادة له صفات اللي يأتيك يحتال عليك، منها غالبا أنه يكون ذكي، منها أنه يكون متحدث فصيح جدا، يبدأ يقول لك أنا كناصة والله يتصدق مرة كذا، متحدث درجة أولى. منها القدرة على التمثيل، يقدر يمثل لك أني تاجر، ومنها المباهات والاهتمام بالمظهر. تجد أن أنا أذكر واحد مرة كاد أن يحتال علي، وجاء وكان معه يمكن الحين يسمعنا بعد ما أدري هو موجود ولا في السجن، إن شاء الله يكون سجنه يعني. فجاء الرجل معه 9 مشاريع، هو جاء من خارج المملكة وجاء وقابلني معه 9 مشاريع تجارية يريد ممونين من التجار. مشروع إنشاء مصنع لمواسير الحديد، ومشروع مصنع للبيتزا المعلبة. أنت حدد مواسير الحديد ولا بيتزا معلبة؟ ما في أبدا. أنا استغربت قلت يا أخي عادة اللي عنده مشاريع في وقت واحد يكون بينها شوية تقارب، تقارب شوية. يعني علاقة المواسير حديد مواسير ألمنيوم مواسير نحاس مواسير بلك تحط لي وبيتزا. قال لا، لأن كل واحدة تخصص ومدري إيش. وكان قد أوتي لسانا لو مر به على شعر لحلقه أو على صخر لفلقه. الله. رجل متحدث رقم واحد، وكل شبهة تعطيه صرفه يمين ويسار، ثم إذا أذن يطق الأوراق. أذن يا شيخ. أقول طيب باقي على الإقامة يا أخي 20 دقيقة. لا، هذا الوقت لله، هذا ليس للدنيا. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، قوم صل وحافظ بعدين صار أكبر حرام فعلا. أنا طبعا الحمد لله نجوت منه وشكيت فيه من البداية وسحبت نفسي، لكن بلغني بعد ذلك عن أشخاص التقيت بهم وقالوا تعرف فلان إنه قابل؟ قلت نعم. قالوا والله هذا سرق منا 2 مليون وهذا 3 مليون وهذا كله، لأنه وبعدين الرجل جايب سيارة فارهة جدا، وهذا المباهاة ليظهر لك أني أصلا أنا تاجر كبير، ويختلق المخارج والحيل حتى يأكل أموال الناس بالباطل. هذه أنواع من الاحتيال. هاي يا سامي، فيها طال عمرك حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وسلم على الحديث اللي يقول أخوف ما أخاف على أمتي كل متحدث عليم اللسان. فأتوقع أن من أحد لما أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم الحيل زي كذا، مثلا يجيك واحد زي ما قلت بسيارة فارهة، عندي مشاريع، عندي وعندي وعندي وعندي، فيكسب ثقتك وفي الأخير أحسن. هو طبعا سامي كلامك صحيح وليس حديث، هو قول لعمر رضي الله تعالى عنه، قال منافق عليم عليم اللسان. وفعلا لما يصير منافق ما عنده خوف وتعظيم لله ومع في نفس الوقت عليم اللسان منطلق لسانه، هذا مشكلة، هذا ربما أفسد على الناس. طيب عطنا اللي عندك بعدين برجع الكلام. طيب. عن الحيل اللي عندك. هي قصة أعرف مجموعة شباب عندهم شخص متعرف على واحد ما شاء الله تبارك الله ربي منعم عليه وحاله ميسر وإنه على قولتنا كاش. عرفني عليه بالله. أنا ما أعرفه لكن هذا واحد من الشباب يعرفه. ففي مجموعة الشباب هذول يتجمعون في حالة إنهم إذا يبغون شيء مثلاً ها خلنا نستأجر استراحة. ففي شخص مخصص إنه يكتب السيناريو المعين هذا للحيلة على هذا الشخص وكيف يتكلم. عنده ما شاء الله بلاغة في اللسان عشان هو يستأجر لهم. اي عشان لا مثلا ما انفع انا ولا سامي ينفع يتكلم ولا عبد العزيز، في شخص عندنا مخصصينه انه يروح يتفاهم معه ويتكلم معه انه عنده اسلوب مثل ما قلت اللي عشان يستأجر على حسابه. اي وعشان تمشي اموره الثانيه ومثلا يستأجر سياره مثلا او يطلع سفره. هو شوف هو احيانا يعني هذا نوع من الحيله، هو ان كان هو استفاد ايضا انه طلع معاهم وكذا، انما الذي اعنيه انا الاحتيال على شخص فرضا لي تتزوج منه، يعني فرضا بعض الناس احيانا ياتي يخطب ولما ياتي يخطب سيارته ب 400,000 اللي هو راكبها ولابس ساعه مثلا سوارها 150,000 وجالس، وبعدين طلع مثلا بطاقته او ما عرف بنفسه، فاذا مثلا الدكتور فلان الفلاني رئيس شركه مدري ايش الى اخره، وحط ارقام وحط اشياء الى اخره، ثم ياتي ويخطب ابنتك. فاحيانا انت ما ودك تفوت الفرصه، خاصة لما يكون البنت فرضا الخطاب عليها قليل، ولا هو يقول لك أنا مشغول جدا، تقول طيب ممكن نسأل، أحيانا تخجل تقول بنسأل عنك روحي بس يعني بس خلصني أنا. فأهو لما يرون السيارة ويرون هالأشياء والسيارة تكون مستأجرة ويكون ما عنده وظيفة والكرت طابعه بلاش، وترى خاصة في الكروت الآن، أنت الآن لما تذهب إلى مطبعة وتعطيهم معلومات يضعونها في كرت، لو تذهب الآن المطبعة أحمد وتقول له أبغاك تحط لي دكتور أحمد هتان تحت عضو هيئة تدريس جامعة مثلا الملك سعود، وتحط شعار الجامعة وتحط الإيميلات هل المطبع يطلبون منك تعريف أبداً الجامعة؟ أبداً ما يطلبون شيء. أنا لسه طابع كروت قبل أمس والله لا قالوا جيب تعريف، لو أقول حط لي شعار الديوان الملكي، حط لي محمد العريفي وزير كذا وكذا، ما حد ما يقول لي ليش. فتستطيع أنك تحتال على الناس بهذا بصراحة، لذلك يعني أحيانا قد يحتال ويتزوج هو كذاب. والله قد بلغني يا أخي بلغني مشكلة مرة بهذه الطريقة، وقلت للأب طيب، قال يا شيخ صار متعاطي مخدرات وصار، قلت يا عمي طيب ليش ما سألت عنه الآن تقول لي حل مشكلاتنا، ليش ما سألت عنه؟ قال والله يا شيخ محمد اغترينا فيه، جاي والله يا شيخ بسيارة بانوراما 400,000، والله يا شيخ لو شفت هيئته وشفت كلامه انغرينا فيه يا شيخ. فهذا احتيال، هو ماذا بس اللبس اللي يحتال عليهم، ولا السيارة مستأجرها 800 ريال في اليوم، استأجرها يومين لحد ما خلص شغله وبعدين خلاص البنت صارت في في في ملكية. احنا يا شيخ نوجه اللوم دائما للمحتال، هذا صحيح، لكن لماذا لا نوجه اللوم للمحتال عليه؟ مثل ما قال عمر لست بالخب ولا الخب يخدعون. أحسن. أذكر جوالي أبو عبد الرحمن يبيعونه في محل قريب من بيتنا، الجوال قيمته 2000 ريال ممتاز، والبرامج تركبها ببلاش، تشتري الجوال وفي برنامج تنزل منها البرامج مجانا. إذا شريت الجوال ب2000 ريال، هو مباشرة البائع يأخذ الجوال يوديه للمكان الخاص بتركيب البرامج، يركب لك برامج ب200 ريال غصبا عنك، ثم يقول لك تفضل فاتورة ب2200. ها الناس مشي يركب على هذا البرامج من غير ما يسأل، من غير ما ويغصبك ادفع قيمة البرامج خلاص، والناس مشي على 2200 ويأخذون الجوال. طيب لو قلت أنا ما من قالك تركب لي برامج؟ أبداً يقول لك هذا النظام كذا، والناس ماشية، المشكلة أن الناس ماشية ما حد يعترض أو يتحايل عليك. مثلا تقول له هذه البرامج مجانية، يقول لك لا في برامج مخصصة عندنا هنا يجيبها لك، وهي في الحقيقة مجانية. وهذه حقيقة، شوف أنا ما ودي ندخل الغش في الاحتيال، لكن هذا احتيال. أنا كنت إني أقول لك مثلا من الغش إنه مثلا يقول لك إحنا غيرنا قطع داخل، إحنا قطع أصلية، وهذا أنواع من الغش. الاحتيال مثل هذا أنه يظهر لك الباطل في صورة الحق، وبالتالي يأكل أموال الناس بالباطل. والله سبحانه وتعالى يقول لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها اليوم قبل أن لا يكون ديران ولا درهم، بالحسنات والسيئات. يعني أحيانا حتى احتيال في بيع بعض مواقع الانترنت، تجد واحد مثلا ما يدري والله وش الانترنت، تقول له شوف أنا أعمل لك موقع وبخصص لك كذا وبصلح لك كذا، كم الحساب؟ والله الحساب 25,000. ويجيب لك مصطلحات انجليزيه، إيه مصطلحات انجليزيه، وشوف احنا عندنا البرنامج الفلاني اللي مع مايكروسوفت، احنا عندنا تعامل خاص مع مايكروسوفت ومدري، والله لا عنده تعامل خاص، ارسل لهم ايميل يردون على ايميل، صار تعامل خاص. طيب، او مثلا احتيال واحد يقول لك معلومه، اعرف واحد مهايطي من مرات مهايطي طبعا لهجه عباره عاميه سعوديه معناها انه يظهر نفسه يعني بمظهر الخبير القوي يسمونه هياط. نعم. فيقول لي مثلا معلومه معينه، مثلا ترى شوف بالنسبه للشيء الفلاني نظام المرور ترى بيغيرونه الى كذا وكذا، فاقول له طيب يا ابو فلان من وين هالمعلومه؟ قال والله قايل لي مسؤول في وزارة الداخلية. نعم. المسؤول هذا من هو؟ القهوجي. زين؟ مسؤول عن القهوة. أوكي صح. فهو ما كذب. صح. مسؤول. هو لما يقول مسؤول وزارة الداخلية أنا على طول يقفز إلى ذهني يا أم وزير الداخلية ولا نائب وكيل وزارة الداخلية. المتحدث الرسمية. المتحدث الرسمية يعني واحد مسؤول وزارة الداخلية. فهذا محتال. وإذا جلست معه يقول لك والله أنا أمس كنت مع عدد من المسؤولين، فإذا المسؤولين من ابن عمه مدير مدرسة ابتدائية مسؤول عن مدرسة ابتدائية، وابن خالته مدري مسؤول عن أرشيف فواكه مسؤول عن واحد مسؤول عن صادر. أنا لا أقلل من هالوظائف، لكن برضو لما يقول مع مسؤولين هذا حقيقة إظهار للنفس على غير ما هي عليه، وهذه مشكلة حقيقة وفيها نوع من يعني نوع من يعني قلة النفس حقيقة دون التصور اللي أنت متلقي الرسالة. مو عليك. دعني بس أحمد بقول لك أحيانا بعض المحتالين يستعمل أشياء، إما يستعمل صفة معينة مثلا صفة أهل التدين، هذا اللي كنت بقول لك عليه، ياتيك احيانا ملتزم وانسان طيب وبارك الله فيك وجزاك الله خير، صفه اهل التدين، لان سبحان الله يعني المسلمون جبلوا على محبه اهل الخير ومحبه اهل التدين، ليس فقط في السعوديه ولا دول الخليج، بل في الحمد لله في كل العالم. يعني انا اذهب الى عدد من الاماكن فاذا راوك ملتحيا يعني احترموك هكذا، يعني الحمد لله جبل الناس. فياتي بعض الناس ويستعمل صفه اهل التدين لأكل أموال الناس بالباطل، أو أحيانا يستعمل صفة مثلا الأمراء، ويأتيك مثلا يقول لك والله أنا الأمير فلان، وهو والله ليس أميرا ولا شيء، أو ربما أحيانا كان أميرا فعلا، لكن كونك أمير ما يعني أنك تأكل أموالنا بالباطل ولا تقول أنا خلص لك الموضوع. أنا أيضا هذا نوع من الاحتيال، إما أن يستعمل صفة معينة أني أمير أو أني ابن فلان أو ابن عمي فلان فلاني أو كذا، أو أن يستعمل منصبا معينا، يكون مثلا ضابط كبير أو يكون مسؤول في شركة معينة، مسؤول في مكان معين، فيأتي إليك ليأخذ مالك ليحتال عليك، فيقول لك شوف أنا نبغاك تدخل معنا في الاستثمار الفلاني، بعدين معك العميد فلان أنا أشتغل فيه، وفعلا عميد، لكن أنت لما يأتيك عميد ينتسب إلى جهة رسمية عسكرية يقع في نفسك مباشرة أوه معناها أن عنده واسطات وعنده ناس يعرفهم ممكن يضبط أموره ونحوه، فهو إما أن يستعمل وصفا أو يستعمل منصبا، وكلاهما يحتال به على الناس، والأخس والأحقر هو من يستعمل الدين صح للاحتيال على الناس. طيب. ويعطي صورة ها يعني. طيب ولو كان لهداية. كيف لهداية؟ لو كان احتيال لهداية شخص مثلا شخص غير مسلم. ما تعطني مثال. أنا ما أدري ما في مثال متصور، ولكن أنت وصلت لمرحلة إنك قاعد تدري إنك قاعد تكذب، ولكن أنت قاعد يعني تسعى للوصول يعني إلى أنك تهدي شخص. أنا حتى أهدي شخص معين أقول له مثلا أنا إمام الحرم المكي وأنا معك سعود الشريم كذا أقول أو عبد العزيز يقول معك عبد الرحمن مثلا لا عبد العزيز يقول محمد العريف على طول كذا يعني لا هو يجيبها بطريقة ثانية مثلا ينسب لنفسه صفة يعرف أنه والله هذا الشخص يحب الصفة الفلانية أو يحب الشخص الفلاني أو أنا والله مثلا مقرب من محمد العريف مثلا فأعرف أخبارك وأعرف عنك كل شيء يبدأ يتقرب لي أكثر أحاول أنه أنا والله نيتي صافية لكي أوصل له صفة إيجابية أو أوصل له هداية معينة يعني مصطلح تحايل محمود مثلا ما تجيب يعني والله يا أخي إنه مشكلة على ذكر عارف محمد العريفي ذكرتني بحادثة شكل الواجدين اللي والله ذكرتني بحادثة في الاحتيال من أعجب ما مر علي أول ما بديت أطلع في الإعلام قبل يمكن نقول 15 أو 17 سنة تقريبا ما كان في ما كنت اطلع في التلفزيون، كان طلع لي بعض الاشرطه وبعض الكتيبات، لسه معروف صوتي لكن صورتي غير معروفه. شخص ذهب الى عائله ليخطب منهم بنتهم وقال لهم والله انا محمد العايفي. العائله انت الشيخ؟ اي نعم انا صاحب شركه كذا وانا كاتب محاضره فلانيه وانا انا لا اعلم في مو في الرياض، في منطقه بعيده عن الرياض. المهم مشت الامور، ومن يعني انشداهم به يبدو انه ما جاب لهم بطاقته، جاب لهم صوره البطاقه وقال البطاقه ما ادري في المرور. المهم مشت الامور وحط صورته ومحمد العريفي وزوجوه البنت، والى الان لسه ما صدقها في المحكمه العقد، ودخل بها وزوجي محمد العريفي. فلما مضى يمكن أربعة أشهر أو خمسة أشهر صار عندي حلقة في التلفزيون وطلعت في التلفزيون ومكتوب تحت اسمي محمد العريفي. فاتصلت المسكينة به، السلام عليكم. عليكم السلام، شلونك يا محمد العريفي؟ قال والله أنا طيب. قال طيب أنت في التلفزيون؟ قال ها لا أنا في السوق. قالت أنت في التلفزيون؟ المهم بعدين انخبص الرجل وعلي معه. أنا كل هالوقت مضى وأنا لا أدري عن شيء، حتى رن جوالي يوم من الأيام، وذكر يوم ما كان في رسائل ولا شيء، وكان الناس يتصلون كثير، ما أرد على كل المكالمات تكون مشغول أحيانا، فما في رسائل يرسلون، فيتصل إذا ما رديت معناه خلاص. فاتصل الجوال ونعم، إلا المرأة تتصل بي، السلام عليكم يا شيخ كيف حالك؟ يا شيخ أنا في مشكلة عندي عائلية. قلت تفضل يا أختي. قالت في واحد اسمه محمد العريفي ويدعي ان محمد العريفي، ففهمت القصة فعلا. يحمل نفس الاسم؟ ما يحمل نفس الاسم، احتال عليها، والرجل لا يعني لا اعرفه انا وليس ايضا من العائلة، لكن المقصود انه جاء واحتال وظهر بهذا المظهر. قالت لي طيب الان انا ماذا افعل؟ انا في بالي اني تزوجت الشيخ فلان والان اصبح ليس هو. فقلت لها الكلام اللي قاله عبد العزيز، قلت يا اختي اللوم ليس عليه هو فقط، اللوم عليك انت. ما تبحث؟ كيف ما تبحثون؟ ما تسألون عن الرجال؟ جيب لكم صورة بطاقة ما هي واضحة وحاط صورته ومكاتب كلمتين وأنا محمد العريفي، كيف تحتالون؟ أجل لو جاك بكرة واحد قال لك أنا مثلا فلان من المشايخ ولا أنا الأمير فلان، بتصدقين على طول؟ هذا نوع من الاحتيال، الاحتيال سواء في أمور الزواج، أمور إدخال في تجارة، يأتيك واحد يعطيك مثلا بطاقات معينة على أنه صاحب شركة ولا صاحب مصنع ولا أن احنا بنجيب بضائع من البلد الفلاني. كل هالأمور أحيانا اللوم مثل ما قلنا ليس على الشخص المحتال، الشخص المحتال بلا شك أنه أكل أموال الناس بالباطل وأنه مخطئ، لكن يا أخي كذلك أنت لا تسمح لهم يا أخي بالاحتيال عليك. لذلك يقولون في المثل، المثل الإنجليزي يقول لا يركب إلا الشخص المنحني. أنت لما تنحني يركبون الناس على ظهرك، لكن لا تنحني من البداية، خلك بطل وثابت وأنت إنك أنت الأعلى مثل ما قال الله تعالى. معلش مقاطعة بس، هل من ضمن مصطلحات الاحتيال هل الغش يدخل ضمن هذا المصطلح؟ هو طبعا بلا شك الاحتيال كلمة عامة يدخل فيها الغش، سواء في أمور التجارة أحيانا أمور الصناعة، يقول لك مثلا هذا مصنوع في اليابان وهو مصنوع في غير اليابان مثلا، أو يقول لك هذه قطعة أصلية وهي ليست كذلك. أحيانا يدخل في أمور التزكية لأشخاص، أنا ممكن آتي مثلا أنا لن آكل أموال عبد العزيز، لكن أجي وأزكي أحمد، يقول عبد العزيز ترى أحمد جيد وأحمد صادق، وهذا نوع من الاحتيال عليه أيضا، بحيث أني زكيت له شخصا محتالا. لذلك حتى بالمناسبة المحتالين أحيانا يحاولون أن يظهروا بمظهر الإنسان الصادق بالالتصاق بالصادقين، فيقول لك مثلا أنا ترى صديق الشيخ فلان وأنا صديق. وياما يا جماعة وصل إلي شيء من ذلك، أحيانا يتصلون بعض الناس يسألون يقولون يا شيخ والله فيه واحد خطب بنتنا وإنسان طيب ولطيف، ويقول أنه صديقك الحميم جدا. فأقول له ما اسمه؟ قال والله اسمه فلان. أقول والله يا جماعة أنا ما أذكره. قالوا كيف يا شيخ مصور معك ورأنا صورتك في الجوال معه؟ وكل من صور معي في الجوال صار صديقي. يا أخي أنا يشوفوا أني 20 واحد في المطار يصورون معي، في الشارع في السوق يصورون معي، صار صديق. قالوا لا، يقول أنه يا أخي هو مدير الموقع عندك وهو، فإذا هو كذاب صراحة، إنما أراد أن يظهر نفسه أمامهم أني أنا إنسان طيب وأن أنا صداقاتي حلوة وأني أنا إنسان شريف، وأن شوف أصدقائي وتعرفون من أنا يا أخي. عن المرء لا تسأل وسأل عن خليله عن قرينه، فكل قرين بالمقارنة يقتدي. فهذا أيضا يعني حذر الناس من أن يحتال عليهم أحد، هذا أمر مهم. كذلك الحذر في البيع والشراء، الحذر في إعطاء الناس الأموال، الحذر في تزويجهم، الحذر في استقبال نصائحهم، أن الإنسان أحيانا لما تكبر الكعكة أمامه ويغرى بأشياء معينة أيضا يكون حذر، الحذر في الرسائل التي تصل إليك من المحتالين أحيانا وغير ذلك. هذه كلها أمور احتيال. بقي معي حقيقة كلام طويل عن يعني الحيل الفقهية اللي كانت موجودة عند الفقهاء، هل هي تدخل في الاحتيال ولا لا، لكن وقتنا انتهى بإذن الله، نخليها في حلقة قادمة. الله يجزيكم خير يا شباب. أنتم أيضا يا أحبة، يعني نسأل الله أن لا نكون يعني أحدنا خبا وأن لا يخدعه الخب، يعني لا نكون محتالين ولا نسمح أيضا لمن يحتال أن يخدعنا. بارك الله فيكم، إلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمسكون بديننا بفضل ربي غالب، إن الجميع مسافرون مسافرون مسافرون.